بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أهم هذه المرات أن مصر والأمة العربية كلها والإسلامية تمر بمرحلة حساسة جدا معرضة فيها لخطر الفوضى والانهيار، المخططات التي تهدف إلى تكوين حالة من الفوضى الخلاقة، تقسيم معظم دول المنطقة لتكوين شرق أوسط جديد. وضوح هذا الأمر بنقول من الأقدر من المرشحين مع تقديرنا لكل منهما على قيادة البلاد في مواجهة هذه الأخطار، من الذي كان عنده في تاريخه إدارة لمؤسسة أدارها بنجاح. التدين الواضح الذي ظهر كسمة في الشخصية واضحة جلية في أحاديثه، القدرة يعني الفرصة الأكبر في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، ان الاختيار ده بتقديم مصلحة الدولة المصرية والمجتمع المصري ككل، مصلحة العمل الإسلامي الوسطي الصحيح الذي لا يمكن ان يجد أرضية للعمل في ضوء او في ظل فوضى عارمة او في ظل انهيار دولة. احنا بنقدم مصلحة البلد وخايفين عليها وخايفين على باقي البلاد العربية اللي موضوع في الخطة يعني أن تقسم أيضا إذا انهارت مصر. لابد أن نعدي بالأمة من الأزمة الحالية إلى بر الأمان، مهما كان هناك من مخاطر، مهما كان هناك من يعني احتمالات البعض يتخوف منها. أنا بؤكد أن الأمر ده في الحقيقة لابد أن نقدم فيه المصلحة الأكبر، مصلحة البلاد ومصلحة عدم وجود صراع أهلي داخل المجتمع، ويعني عدم تعريض البلاد لخطر حرب أهلية. البعض يتصور أنه من الممكن أن يجعلها بين الإسلام والكفر، هو يمثل الإسلام وكل من خالفه سياسيا يمثل الكفر، وهذا نرفضه رفضا شديدا، ويرفضه كل مسلم يعرف قواعد أهل السنة في مسائل الإيمان والكفر، وأن التكفير المسلم جريمة عظيمة جدا. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. البعض بيتساءل يعني هل تضمنون تحقيق كل ذلك باختياركم هذا؟ احنا الواجب علينا ان نبني على غلبة الظن في تحقيق هذا الامر. احنا ما ينفعش اولا ان احنا ما يعني نترك البلد بلا قيادة. البعض يقول لك قطعوا، كنت قطعتم عشان ما تتحملوش فاتورة الأخطاء السابقة واللاحقة زي فض ربعة أو نحو ذلك كما يدعي هو، أو إن هو لو حصل فشل. احنا أولا متأكدين إن احنا الواجب علينا إن ربنا سبحانه وتعالى بيسألنا عنه إن احنا نبني على المصلحة الراجحة على حسب غلبة الظن. وأما إن احنا اختيارنا ده معناها أننا لابد أن نتحمل أخطاء سابقة أو لاحقة لأي مرشح نتخذه، هذا كلام غير سليم. إحنا علينا أن إحنا يعني ننظر في المصالح المعتبرة للبلاد وللأمة ككل وللعمل الإسلامي والدعوة الإسلامية الصحيحة ولمصلحة عصمة دماء المصريين جميعا ولمصلحة حفظ أعراضهم وأموالهم وبلادهم كلها. واما ان ده بقى وندعي له بعد كده اللي هيجي ايا من كان اللي الشعب هيختاره، ندعي له بالتوفيق والسداد في انه يتجاوز بالامه هذه المرحله. ده اجتهادنا وده الذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى ان هو يتحقق في المستقبل، حفظ على العباد والبلاد. وليس علينا ان نتحمل يعني اخطاء احد لا في الماضي ولا في المستقبل.